سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. واليوم بمشيئة الله تعالى مع فواتح سورة هود، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. ألف لام را. نعم. هنا عندنا التقليل لورش. أيوة. والإمالة للإمام أبو عمرو. نعم. والإمام ابن عامر. والإمام ابن عامر وشعبة. أيوة. وحمزة والكسائي. وخالف العاش. تمام. نعم. فضل. الدليل قال الناظم رحمه الله تعالى والضجاع را كل الفواتح ذكروه حما غير حفص. تمام. والدليل الورش. وذرا لورش بين بينا. نعم. تمام. تفضل. قرأنا بالفتحة لأن نقرأ بالتقليل لورش. نعم. ألف لام را. إيتي بالإمالة. ألف لام را. إذن أتيت بأبي عمرو. نعم. إيتي بأبي جعفر. بالسكت. تفضل. ألف لام را. نعم. نعم. كتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. إيتي بأبي جعفر. نعم. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أسمع ورش. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. توصل بدل. كتاب أحكمت آياته. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يلا سكت خلف. كتاب خلفي. أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا. ألا تعبدوا إلا الله. توصل ثم الإشباع. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. نعم نعم. إنني لكم منه نذير وبشير. ورش بقى. إنني لكم منه نذير وبشير. إيتي بخلف. إنني لكم منه نذير وبشير. الصلاة. إنني لكم منه نذير وبشير. ابن كثير. إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إيتي بالسوسي. ويؤتي كل ذي فضل فضله. إيتي بالتوسط. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم نعم نعم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. اكتب حمزة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم نعم نعم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يلا اكتب خلف اكتب خلاد. إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. اكتب الصلة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا نعم نعم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ويؤتي أبو جعفر نعم ويؤتي كل ذي فضل فضله. توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ورش نعم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم نعم نعم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اطيب الصلة. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. اتي بابن عامر. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. حمزة. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعقوب. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يبقى البزي. نعم له تشديد التاء هنا عند الوصل. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي الوصل للبزي شد التامم. نعم. إلى أن قال تكلموا مع حرفي تولوا بهودها. تمام تفضل. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أسألكم الله ما شاء الله بفضله بالله. تمام. دكتور سامح تفضل. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. نعم. وهو فرش. وهو على كل شيء قدير. نعم. وهو على كل شيء قدير. ابن عامر. وهو على كل شيء قدير. نعم. حمزة. وهو على كل شيء قدير. الصلة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ابن كثير. وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. الصلاة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الصلة. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ورش. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ورش يعلم ما يسرون وما يعلنون يعلم ما يعلم ما يسرون وما يعلنون الصلة ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه إنه عليم بذات الصدور نبدأ جزء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها نعم نعم ويعلم مستقرها ومستودعها إيتي بورش وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها حمزة سكت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين تمام الله ما شاء الله القوة إلا بالله تفضل وهو الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم نعم تفضل ليبلوكم أيكم أحسن عملا يلا توسط توسط ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم نعم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم نعم ليبلوكم أيكم أحسن عملا والأرض ابن كثير ابن كثير يلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلغي الصلة ابن عامر ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيه بخلاد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أسمع خلف حمزة وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم نعم ليبلوكم أيكم أحسن عملا سكت خلف بخلف ليبلوكم أيكم أحسن عملا خلاد في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين التوسط قالون ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إيه بالكساء والكساء يقول يقول ساحر نعم والدليل في سورة المائدة أيوة ساحر بسحر بها معهودة والصف شملة تمام إيتي بكسائي ساحر مبين إيتي بورش ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فخم الراء ساحر مبين نعم يتب الصلة ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إلى التوسط. ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أكمل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. توسط. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. حمزة تفضل. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. إتي بورش. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. سيتخالف بخلف. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ألا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إتب حمزة. وحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. يستهزئون. نعم. يستهزئون. تمام. إتب الصلاة. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أسمع ورش. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أكمل. يستهزئون. أبو جعفر. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى يعقوب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. حمزة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. إنه ليئوس كفور. نعم. إنه ليئوس كفور. تخلق بخلفه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذا الجمال ما شاء الله. أحسنتم حبيبي. تفضل حبيبي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. نعماء. حمزة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. أذقناه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إتي بورش. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إيدي توصل إشباع البدل. ليقولن ذهب السيئات عني. سيد خالد أبو خلف. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إيتي بالصلاة. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ورش. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. لهم مغفرة وأجر كبير. نعم نعم. لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. عليه ابن كثير. يوحى. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ورش. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وجه التقليل. ورش. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يوحي حمزة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جيء معه ملك. يوحي الكسائي. فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. اعتف أو جاء. خلف العاشر. أو جاء معه ملك. أكمل. إنما أنت نذير. نعم. إنما أنت نذير. نعم. إنما أنت نذير. والله.